يقول أن الشيخ السعدي رحمه الله يقول أن اسم الأعظم هو اسم جنس يشمل كل ما ورد. هذا أقول هو هكذا يعني يكونه يعني ما ورد هذا اسم أعظم وهذا اسم أعظم كله قال له وكان يطلق عليه أن اسم أعظم. يعني كان متبادل الذهن يعني اسم واحد معين. إيه. كما ذكرتم سابقا أنه إيه. القول بأنه اسم الجلالة الله. إيه نعم يعني هي الأقوال التي ذكرت لكن ما صح منها يعني ما صح منها يدل على أنه مثل ما قال الشيخ بن سعدي أنها كلها يعني يؤتى بها وأنها كلها يعني لها ميزة. شعب الإزبال يعني أنها جنس. إيه. اسم جنس يشمل يشمل كل ما ورد بأنها مشتمل على الاسم الأعظم يعني مثل هذه النصوص الثلاثة كلها. لا في غيرها غير هذه الآن ما أذكر مما صح الحافظ يعني لما ذكر في الفتح كان يذكر يعني الأدلة على هذه الأشياء. لا يعني بعضها ما يذكر الأدلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي أي لا تخففي عنه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أنها سرقت لها ملحفة فجعلت تدعو على من سرقها فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عنه. قال يعني في توضيحها أي لا تخففي عنه يعني بدعائك عليه لا تخففي عنه بدعائك عليه. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري يعني وش تضعيف لأن هو فيه حبيب أبي ثابت وهو معروف بكثرة التدليس وكثرة الإرسال. حبيب أبي ثابت معروف بكثرة التدليس وكثرة الإرسال فيعني لا أدري هل هذا هو يعني يعني هذا هو السبب يعني فيه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب والأعمش أيضا مدلس عن حبيب بن أبي ثابت. وهو ثقة من كثير التدليس والإرسال. ايش قال فيه كثير التدليس والإرسال كثير الإرسال والتدليس. نعم كثير الإرسال والتدليس. نعم عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح يعني عن عائشة. نعم ويروي عنه من هو اللي راح يروي عنه حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت هو يحتمل أن يكون عطاء بن أبي رباح وأن يكون عطاء بن يسار لأن كل من الاثنين روى عنه حبيب وروى عن عائشة. لا هذا كل من الاثنين روى عنه حبيب بن أبي ثابت وكل منهما روى عن عائشة وكل منهما ثقة واحدهما مدني والثاني مكي وكلهما قريبان من عائشة. احدهما وهو عطاء بن يسار عند اهل المدينة وعطاء بن ابي رباح في مكة قريب منها وكل منهما روى عن عائشة وكل منهما روى عنه حبيب بن ابي ثابت. لكن نص المزي تحت الاشراف ان عطاء بن ابي رباح. نعم على كل يعني الاثنان كل منهما ثقة وكل منهما حجازي وحيث نص المزي في تحفة الأشراف على أنه عطاء بن أبي رباح فهو المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم وش الدعاء على من ظلم؟ والله الدعاء على من ظلم سائر لكن هل الأفضل تركه؟ الأفضل والله يعني لا شك الأفضل تركه ومن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم أيضا يعني قوله لا تخففي عنه, يعني لا تخففي عنه بدعائك عليه, يعني فيه شيء من حيث المعنى, يعني كونه يعني تسأل الله يخفف عنه, مع أن هذا يعني ذنب يعني تحت الشرك, يعني تحت المشيئة, يعني دون الشرك, يعني فكون الرسول يقول لا تخففي عنه يعني بدعائك عليه, يعني كأنه يريد أنه يعني يشتد عليه العذاب وكذا, يعني فيه شيء من حيث المتن, أقول فيه شيء من حيث المتن. والرسول صلى الله عليه وسلم معروف بأنه رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك, فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثني وقال أشركنا يا أخي في دعائك. ثم أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة فأذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك, وهذا فيه يعني طلب الدعاء من الغير. ولكن الحديث ضعيف, فيه عاصم بن عبيد الله فيه هذا الرجل الضعيف, فلا يحتج به في الحديث لأنه حديث ضعيف ورد من طريق شخص ضعيف هو عاصم بن عبيد الله. وبعض أهل العلم يعني يستدل على ذلك بحديث قصة أويس القرني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيكم من عمداد أهل اليمن رجل يقال له أويس, وذكر شيئا من صفاته, فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الذين يأتون من اليمن ليذهبوا إلى إمداد الجيوش التي تذهب إلى فارس وإلى يعني الفرس لقتالهم والجهاد في سبيل الله, فكان يسأل حتى لقي أويسا هذا الذي سأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا, فطلب منه يستغفر له, فكان جوابه أن قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار, يعني أنتم أولى بأن يطلب لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل منهما يتواضع لله عز وجل, فعمر وهو من أهل الجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة, ولكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام طلب من أويس أن يستغفر له, وأويس من جانبه يقول أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار, أنتم يعني أفضل وأعظم من غيركم. فبعض أهل العلم يستدل بهذا, وبعضهم يقول أن هذه قضية خاصة وشخص خاص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا, ولهذا طلب من هو خير منه, بل هو من خير من جميع الصحابة إلا أبي بكر, لأن أويس تابعي وهو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله, قال كما في صحيح مسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس, إن خير التابعين رجل يقال له أويس فهو خير التابعين. يعني بعض أهل العلم يقول إن طلب الدعاء يعني لا يصلح ولا يليق من الإنسان أن يطلب الدعاء, وإنما يحرص على أن يكون داعيا هو ومتجها إلى الله ومقبلا على الله ومرحا على الله, ما يكون شأنه أن يقول ادعوا لي. وبعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على جواز ذلك, ولا شك أن الأولى كون الإنسان يعول على الله ويلح على الله ويقبل على الله ويكون مقبلا على الله عز وجل, ما يكون شأنه أن يكون سائلا لغيره أن يدعو له, ويبدو أنه لا بأس بذلك, أقول لا بأس بذلك كما جاء في قصة أويس, ولكن ما يصلح أن يكون شأن الإنسان أنه يغفل عن الدعاء ويكون همه أن يكون يسأل الناس أن يدعو له. فالله تعالى يعني كل يسأله, والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. قيل إن هذه عمرة كان نذرها في الجاهلية, فسأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. لو سأل سائل لماذا استأذنه؟ لعله السبب أنه يعني شيء صار في الجاهلية، يعني هل أفعل ولا ما أفعل، فأذن له مثل ما أذن له في النذر الذي نذره الاعتكاف، نذرت أن أعتكف يعني ليلة في الجاهلية، فأمره أن يوفي بنذره، لعل هذا هو السبب في الاستئذان. وأيضا يمكن أن يكون يعني حتى لو كان يعني يكون يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يستأذن في أنه يسافر وأنه يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني أن هذه الكلمة سرته كثيرا، كونه قال ادعو لي أو لا تنسنا من دعائك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنسنا من دعائك، يعني سر بذلك كثيرا. قال شعبة: ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك، يعني بدلا من قوله لا تنسنا يعني بعد ذلك قال أشركنا. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله، عن عاصم بن عبيد الله هو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن، البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابعة منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر، عن عمر أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو بأصبعي، يعني يشير بأصبعي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني أشر إلى الواحد بواحدة، أشر إلى الله بواحدة وهي السبابة، وأشار بأصبعه السبابة. أحد أحد مثل وحد وحد، يعني مثل وكد وأكد وأرخ وورخ، أحد ووحد، يعني كلها هذه الألفاظ يأتي فيها الهمزة ويأتي فيها الواو، يأتي وحد وأحد ووكد وأكد وورخ وأرخ، يعني ومعنى أحد أحد يعني أشر إلى الواحد بالسبابة، يعني لا تشير بإصبعين بل بإصبع واحد وهي السبابة، وأشار بإصبعه السبابة. نعم. قال مر علي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو، أدعو بإصبعي، يعني يشير بإصبعي، يعني طيب. فلما قال له أحد أحد يعني من سنن الدعاء، يعني استعمل واحدة، يعني عندما تشير، عندما تشير يعني هذا تأتي يعني هذا كان في التحيات، لا أقول وأنا أدعو، لأنه يمكن أنه يعني في الصلاة أو غير الصلاة ما فيه، يعني وإنما يدعو ويشير. لكن الدعاء يكون بأصبع واحد ولا باليدين؟ لا، من جنس ما مر. الإشارة، الإشارة إلى الإشارة تكون بأصبع واحد، عندما يعني يشهد لا إله إلا الله يشير بأصبع واحدة. أنا قلت في التحيات، هل هذا في التحيات؟ ما أدري، ما أدري الحديث يعني هل هو في واقعة كونه في التحيات أو كونه يعني في غير ذلك، ولكنه كان يشير بأصبعيه وهو يدعو، يعني يشير إلى الله عز وجل، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو ما إلى ذلك، يعني ما فيه الإشارة. قال حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، إلا الترمذي نعم. عن أبي معاوية، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، عن أبي صالح، عن الأعمش عن أبي وقد مر ذكره، هو أبو صالح هو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان المدني، ثقة كثير الرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح بالحصى. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: التسبيح في الحصى، وهي ترجمة أخص من يعني مما ورد تحتها، لأن الذي ورد تحتها أول حديث فيه ذكر الحصى، وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث لا ذكر للحصى فيها، وهي يعني تشتمل على تسبيح وعلى تهليل وعلى ذكر الله عز وجل. فالترجمة ليس فيها شيء يتعلق، ليس في الأحاديث التي وردت تحتها مما يتعلق بالعد بالتسبيح بالحصى إلا هذا الحديث الأول الذي هو حديث المرأة. من هو الصحابي الذي معه؟ الذي سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص قال: مررت دخلت نعم أنا ورسول نعم نعم دخلت دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديها نوى أو حصى. نوى الذي هو يعني في داخل التمر الذي هو عجم التمر يعني والحصى يعني إما هذا أو هذا يعني، وكله يعني شيء يعني يعد به إما هذا وإما هذا يعني شك، نوى أو حصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. أخبرك على ما هو أيسر من هذا أو أفضل، يعني ما هو أيسر عليك يعني من حيث الكلفة وعدم التعب، وأفضل مع ذلك يعني لأنه كلمات جامعة ومختصرة ومعناها واسع. هو سبحانه فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق. وكلمة عدد ما هو خالق يحتمل أن يكون يعني ما هو خالق في المستقبل بعدما خلق هذه الأشياء، ويحتمل أن يكون ما هو خالق يعني في الأزل وفي المستقبل، يعني فيكون من يعني من ذكر العام بعد الخاص أو ذكر الإجمالي بعد التفصيل. ولكن الحديث ضعيف غير ثابت لأن فيه رجل في إسناده مجهول لا يعرف وهو خزيمة الذي في الإسناد، فالحديث غير صحيح وغير ثابت، وعلى هذا فلا يجوز العد بالحصى ولا بالتسبيح بالنوى، وكذلك مثلها المسبحة، ليس الإنسان يسبح، والتسبيح بالمسبحة أقل أحواله أن يكون أنه خلاف الأولى، وبعض أهل العلم يقول أنه بدعة، فالذي ينبغي أن الإنسان يبتعد عنه ولا يفعله، وإنما يسبح بالأصابع، لأنه كما جاء في الحديث أنها مستنطقات كما سيأتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه يعني أنامل يمينه كما في بعض الأحاديث التي ستأتي، فهذا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التسبيح بالحصى فقد جاء في هذا الحديث وغير صحيح لأن فيه هذا الرجل المجهول الذي لا يعرف وهو خزيمة الذي في إسناده. تقول: سبحان الله يعني مثل هذا، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم مثل ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري أيضا ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الحارث المصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال. عن سعيد بن أبي هلال المصري أيضا وهو ثقة صدوق. وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خزيمة. عن خزيمة هو لا يعرف أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عائشة بنت سعد. عن عائشة بنت سعد وهي ثقة أخرج لها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيها. عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن يراعين بالتقديس بالتكبير والتقديس والتهليل بالتكبير والتقديس و بالتكبير والتقديس والتهليل بالتقديس والتكبير والتهليل وأن يعقدن بالأنامل وأن يعقدن بالأنامل يعني التسبيح يعقدن بالأنامل التسبيح والتهليل والتقديس التكبير يعني الشيء الذي في عدد يعني يعد بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات مسؤولات يوم القيامة حيث يختم على الأفواه وتشهد الأيدي والأرجل بما كان يعمل الإنسان كما جاء ذلك في القرآن وكذلك مستنطقات يعني ينطقها الله عز وجل كما قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم ما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة يعني فالله تعالى يعني يخلق فيها النطق ويجعلها تتكلم وكلامها على هيئة لا تعرف لا يعرف كيف تكلمت الأيدي والأرجل يعني يوجد منها الكلام ولا يعرف كيف تكلمت وهذا مما يوضح بطلان قول بعض المبتدعة القائلين بأن كلام الله يعني لو كان يعني لو كان يتكلم بكلام يسمع للزم أن يكون متصف مثل المخلوقين لأننا لا نعقل كلاما إلا مثل كلام المخلوقين فهذا كلام من كلام المخلوقات ومع ذلك ليس بالطريقة التي نعقلها من كون الإنسان يتكلم بلسان وشفتين ولهات وحنجرة ومخارج حروف فالله تعالى يخلق فيها الكلام وينطقها الذي أنطق كل شيء بل وجد في الدنيا ما يدل على ما جاء في ذلك يوم القيامة يعني جاء ما يدل في الدنيا والآخرة وهذا مما جاء في الآخرة مسؤولات مصدقات عن يوم القيامة وكما جاء في القرآن في الآيات التي أشرت إليها أما في الدنيا فالحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمر على حجر من مكة فيسلم عليه إذا مر به يقول السلام عليك يا محمد حجر كيف تكلم الحجر بلهات وحنجرة ومخارج حروف أنطقه الله الذي أنطق كل شيء وإذا كان هذا مخلوق مخلوقات الله تكلم وما عرفنا كيف تكلم فكيف نتكلف ونقول أنه لا يعقل أن الله لو تكلم بصوت يسمع للزم أن يكون مثل كلامنا فهذه مخلوقات تكلمت كلاما ليس بالطريقة التي نعقلها والتي نشاهدها ونعينها حجر أنطقه الله ووجد منه الكلام ولكن ما عرفنا كيف تكلم فهو مخلوق ما عرفنا كيف تكلم فالله تعالى يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم ولا نقول انه لو اثبتنا له الكلام بصوت يسمع للزم ان يكون كذا وكذا فهذا مخلوق وجد منه الكلام ولم يلزم ان يكون مثل ما كنا نعقل أمرهن ان يراعين التقدير التكبير التكبير بالتكبير والتقديس والتهليل يعني كانه يعني عندما يعني يدعون بأعداد يعني أو بتقديس وتكبير وتهليل به عدد يعقدن ذلك بالأنامل يعني يستعملن أو يحرصن على التكبير والتقديس وكذا وأن يعقدن ذلك بالأنامل لعل هذا هو معنى المراعاة. يسأل الإخوة عن العقد بالأنامل كيفيته عمليا لو سمحت يعني هكذا العقد يعني الذي يعني العقد هو هكذا أنا نرى صفة أخرى بعض الناس يقول هكذا على يعني عدد ال... هذه الطريقة ما أدري يعني إيش ال... يعني ال... وش وجهها. وبعضهم يشدد يقول بس في القبض البسط لا تعد فيه. إيه يعني اقبض عد يعني ويعد مرة ثانية. إيه قبض. أما تقبض وتبسط كله. إيه تعد فيه يقول لا. إيه الوارد بس القبض. إيه لأن هكذا يكون العقد. وأما البسط ما هو لا عقد. هو العقد يعني كما هو معلوم العقود عند العرب يعني معروف يعني فيها شيء يعني قبض فيها شيء يرفع كل هذا يعني موجود فيها. يعني فيه من البسط يكون عقد عند العرب. إيه يعني فيه يعني كل رقم له له هيئة تخصة فيها يعني شيء يعني مبسوط وشيء يعني مقبوض يعني في آنه واحد. قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود هو الخريبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن هانئ بن عثمان. عن هاني بن عثمان وهو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي. مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. عن حميضة بنت ياسر. عن حميضة وهي مقبولة أخرج لها أبو داود الترمذي. أبو داود والترمذي. عن يسيرة. نعم. وهي صحابية أخرجها أبو داود والترمذي. والترمذي. والحديث في إسناده هذان المقبولان الرجل والمرأة. والمقبول هو الذي يعني يعول على حديثه عند الاعتراض. والحديث يعني صحح الباني وحسنه ولعله يعني له شواهد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا حدثنا عتام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح قال ابن قدامة بيمينه. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح وعند أحد الشيخين إضافة بيمينه يعني أبو داود له شيخان أبو داود له فيه شيخان هما محمد بن قدامة والثاني عبيد الله بن عمر القواريري. عبيد الله بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر وهو والثاني الأول قال يعقد التسبيح والثاني قال بيمينه يعني أنه يعقد باليمين وهذا دليل على أن عقد التسبيح الأولى والأفضل يكون باليمين ولو فعل باليمين واليسار لا بأس بذلك لكن الأولى الاقتصار على اليمين لهذا الحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان يعقد بيمينه وهو أيضا مطابق لما جاء من كون اليمين تستعمل في الأمور المحمودة والأمور الطيبة واليسار تكون بخلاف ذلك لكن يعني كونه يعني يبدأ باليمين ويثنى باليسار لا بأس بذلك لكن الأولى الاقتصار على اليمين لهذا الحديث الذي ورد وكونه بيمينه قال بيمينه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ومحمد بن قدامة. محمد بن قدامة وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. قال في آخرين. في آخرين يعني فيه غير هؤلاء ولكن اقتصر على هذين الاثنين. قالوا حدثنا عثام. عثام وهو عثام وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن الأعمش عن عطاء بن السائب. عن الأعمش وهو سليمان المهران الكاهلي مر ذكره. عطاء بن السائب هو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه. واختلط هو وهناك جماعة رووا عنه وروايتهم عنه صحيحة لأنها قبل الاختلاط ومنهم الأعمش. فإن الحافظ بن حجر ذكر في تهذيب التهذيب في آخره بعد أن ذكر ما قيل في ترجمته وما قيل فيه وفي اختلاطه قال تحصل من ذلك أن رواية فلان وفلان وفلان يعني صحيحة لأنها قبل الاختلاط وهؤلاء ذكر ستة أشخاص وهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وحماد بن زيد وأيوب السختياني وزهير بن معاوية قال هؤلاء روايتهم عن صحيحة لأنها قبل الاختلاط وذكر في كتاب نتائج الأفكار الأعمش يعني معها يعني أضاف الأعمش وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أي يعني ما يتعلق بالأعمش وموضعه من يعني وإحالته على نتائج الأفكار في السلسلة الصحيحة عند الحديث رقم 660. السلسلة الصحيحة عند ذكر عند الكلام على الحديث رقم 660 فإنه في الكلام عليه ذكر أن رواية الأعمش يعني عن عطاء بن السائب أنها من قبيل ما هو قبل الاختلاط, وهنا يعني كذلك لأنه موجود في الإسناد يروي عنه عن عطاء عن أبيه وهو السائب بن يزيد وقيل مالك ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الأخ يقول هل العقد يكون في جميع الأذكار أم يكون في الأذكار الخاصة بدبر الصلاة؟ والله الذي يبدو أنه يكون بجميع الأذكار التي يكون فيها عدد يعني عقدها الإنسان, يعني كيف يعرفها بدون ما يعدها بصابع, كيف يحصيها يعني التي هي غير دبر الصلاة, لأن فيها أذكار يعني يتابها يعني منها ما هو 100 ومنها ما هو يعني أقل, فيعني ما يمكن إحصاها إلا بالأصابع وبالعد, يعني هذا اللي فيه عدد. أما المطلقة نعم كل شيء يعني جاء ورد السنة بأنه يؤتى بعدد معين يعد بالأصابع بالعقد. أما الذي جاء يعني مطلق نعم المطلق لا, المطلق يعني كل إنسان يعد إيش يعني يعد بدون حساب, يسبح الله ويهلل الله بدون يعني ما يعد, ولكن الشيء الذي ورد فيه عدد أنه يفعل كذا يعني 100 أو كذا وكذا ما يفعل ذلك ما يعرف ذلك إلا عن طريق العد. قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند جويرية رضي الله عنها وكان اسمها برة فحول اسمها, فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات, لو وزنت بما قلت لوزنتهن, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من عند جويرية ورجع إليها وهي في مصلاها وهي يعني تدعو وتسبح, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت لوزنته, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ف يعني هذا دعاء جامع أو ثناء جامع وتعظيم جامع, يعني سبحان الله عدد خلقه, وخلق الله عز وجل لا يحصيهم إلا هو سبحانه وتعالى, ورضا نفسه يعني حتى يرضى, و زينة عرشه الذي هو يعني الذي هو أكبر المخلوقات, ويعني مداد كلماته قيل المقصود بذلك أنه المدد, وأن أنه يعني لو قدر أن يعني أن أن أن ذلك يكال أو يوزن لا يعني لكان يعني أعظم من ذلك, لكن يمكن أن يقال المقصود بالمداد هو الحبر الذي يكتب به, وكلمات الله لا يحصيها, ليس لها حد وليس لها إحصاء, لأن كلام الله لا يتناهى, لأن الله تعالى متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء, فلا حصر لكلامه ولا نهاية لكلامه. وقد جاء في القرآن آيتان تدلان على أن كلام الله لا ينحصر, الآية الأولى في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه البحور الزاخرة والمحيطات لو كانت حبرا يكتب به كلام الله لنفدت البحور الزاخرة, ولو أضيف إليها أضعافها لأنها مهما كانت هي وإن عظمت وإن اتسعت وإن كبرت هي محدودة, ولكن كلام الله لا ينحصر, كلام الله لا ينحصر. والآية الثانية في سورة لقمان, ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله, الأشجار كلها تكون أقلام والبحور كلها تكون حذر مداد يكتب به ما تنفذ كلمات الله. فكلام الله لا ينحصر ولا ينتهي, لأن الله متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء, فلا حصر لكلامه. ومعنى ذلك أنه يعني إشارة إلى يعني هذه البحور, لعل ذلك إشارة إلى هذا الذي لو كان مدادا لنفذ قبل أن ينفذ الكلام, يعني إشارة إلى سعته وإلى كثرته وإلى عظمه. نعم. قال حدثنا داود بن أمية. داود بن أمية ثقة أخرجه أبو داود. نعم. ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن كريب. عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه دخل عليها وكانت هي التي تسبح بنوى أو حصى. هو الذي هذا هي تلك المرأة التي ما أعرف اسمها, ما يعني ما نعلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يا رسول الله ذهب للدثور أصحاب الدثور بالأجور. الدثور يعني أصحاب الأموال وأصحاب الغنى والثروة, يعني أنهم يعني يتصدقون وينفقون ويحسنون, ويعني غيرهم ممن لا يكون كذلك لا يتمكن. فقال ألا أدلك؟ نعم. ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ لا أدلك ألا أعلمك كلمات تدرك بها من سبقك ويلحق ولا يلحقك بها من خلفك إلا من عمل بمثل ما بمثل عملك. تكبر الله وتهلل الله. تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33. تكبر الله دبر كل صلاة 33 وتحمد الله مثل ذلك وتسبح الله مثل ذلك وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني جاء هذا في حديث أبي ذر هنا عند أبي داود, وجاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم, وقد أورد النووي في الأربعين النووية ذهب الدثور بالأجور والنعيم المقيم يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ولهم فضول أعمالهم. يعني جاء فقراء المهاجرين, قال جاء فقراء المهاجرين وقالوا يا رسول الله ذهب للدثور بالأجور, والحديث موجود في الأربعين النووية وشرح الحافظ الرجب في كتابه جامع العلوم والحكام, وهو مثل ما جاء في رواية أبي ذر هذه التي يرويها أبو هريرة عن أبي ذر رضي الله عنه, وهو مشتمل على التكبير والتهليل والتسبيح دبر كل صلاة 33 ويختم ذلك يختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث أورده أبو داود في باب التسبيح بالحصى, وهو مشتمل على التسبيح ولكن كما قلت الترجمة أخص من مما أورده تحتها لأنها متعلقة بالحديث الأول. وقوله غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر, يعني هذه قال الألباني أنها مدرجة. ثم أيضا هي يعني غير متصلة بشيء, لأن من فعل كذا غفرت ذنوبه, من فعل غفرت ذنوبه, هي جاءت هكذا, الكلام اللي قبلها منتهي ومتصل, وكلمة غفرت ذنوبه هذه يعني ليس ارتباطها بما قبلها واضح, لأن يعني لو كان يعني جاء من فعل كذا غفرت ذنوبه ولو كانت, يعني يصير الكلام الذي بنيت عليه متقدم, وهنا جاءت والكلام الذي قبلها انتهى ولا ارتباط لها به. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث صحيح بدون غفرت ذنوبه وإن كان في زبد البحر لأنه مدرجة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دوحيم, وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد, عن الوليد المسلم, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي, عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسان بن عطية, عن حسان بن عطية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن أبي عائشة, محمد بن أبي عائشة هو ثقة أخرج له ليس به بأس, وهو ليس به بأس, وهي بمعنى صدوق, أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي, وقد مر ذكره. عن أبي ذر, عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا سلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة, عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا سلم, أي من الصلاة, إذا سلم من صلاته أي الصلاة المفروضة, يعني ماذا يقول. والمقصود من ذلك ذكر الأذكار والأدعية التي وردت بعد الفراغ من الصلاة المفروضة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عديدة, أولها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن معاوية كتب إليه, ومولاه أو كاتبه وراد, كاتبه وراد هو الذي يروي الحديث, وأن معاوية كتب إلى أبي المغيرة يسأله عن ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة, فأملى المغيرة على وراد الكتاب إلى معاوية بهذا الحديث الذي هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا يدلنا على عناية الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بالأحكام الشرعية أخذا وأداء وتحملا, وأنه كان يكتب بعضهم إلى بعض ويسأل بعضهم بعضا عن السنن التي تكون عند المسؤول عن رسول, المسؤول عن السنن مما كان لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على أن الكتابة في العلم وفي أنها حجة وأنها معتبرة, وذلك أنها طريقة صحيحة لطرق التحمل وطرق الأداء, لأن معاوية كتب يسأل المغيرة والمغيرة كتب إليه يخبره بالذي عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ففيه عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنن وتلقيها وتعليمها والمكاتبة فيها, لأن هذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وأنهم اجتهدوا في معرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله وتبليغه وأدائه للناس. وهذا الذي أملاه المغيرة على كاتبه والراد بذلك الكتاب إلى معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين, فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هذا من الذكر الذي يكون بعد الصلاة, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمقصود بالجد هنا الحظ والنصيب والغنى, يعني لا ينفع صاحب الغناه عندك غناه, يعني وإنما ينفعه العمل الصالح, وإنما ينفعه القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالغنى ليس هو الذي يرفع الإنسان عند الله, وإنما الذي يرفعه العمل الصالح. ولهذا قال ولا ينفع ذا الجد, يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, وإنما ينفع يعني وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد هنا بمعنى الحظ والنصيب والغنى وما إلى ذلك. والجد يأتي بهذا المعنى, ويأتي بمعنى الجلال والعظمة, ومنه قول الله عز وجل وأنه فيما حكاه الله عن الجن وأنه تعالى جد ربنا. وكذلك حديث الذي في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك, يعني عظمتك, المقصود بذلك العظمة. ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم, لأن هذا من قبيل الاشتراك اللفظي, يعني لفظ واحد يأتي لعدة معاني, يأتي لعدة معاني مختلفة. والجد هو يقابله الحرمان, ولهذا يقول الشاعر الجد بالجد, الجد بالجد والحرمان بالكسل, تنصب تصب عن قريب غاية الأمل. فإن الجد يقابله الحرمان, والجد بالجد والحرمان بالكسل, والجد يقابله الكسل, يقابله الكسل. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي معاوية, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش, عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسيب بن رافع, عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وراد, عن وراد مولى المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المغيرة, عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هنا التبويب, التبويب لا مفهوم له, تبويب لا مفهوم له, باب ما يقول الرجل إذا سلم, أي يعني بعد السلام كيف ما له الرجل, لا ما ذكر الرجل لا مفهوم, نعم ذكر الرجل لا مفهوم له, لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء إلا فيما جاء أنه يخص الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال, فعند ذلك يختص بأي واحد منهم, وإلا فإن الأصل هو التساوي. فذكر الرجل هنا لا مفهوم له, ذكر الرجل يعني ما يقوله المصلي إذا سلم سواء كان رجل أو امرأة, لكن لما كان الخطاب غالبا مع الرجال صار يأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره من العلماء الاتيان بذكر الرجل أو الرجال. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيها ذكر الرجال وليس الأمر خاصا بهم بل لهم وللنساء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، يعني وكذلك المرأة، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، وكذلك المرأة يعني إذا وجدت متاعها عند رجل قد أفلس، يعني في ذكر الرجل يعني أحيانا يأتي ولا مفهوم له إذا سلم من الصلاة الفريضة أو النافلة. لا، هذه الفريضة، يعني هذا الذكر إنما يؤتى به بعد الفريضة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر رضي الله عنهما على المنبر يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأنه كان يخطب بذلك على المنبر، وهذا أيضا فيه بيان عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنن وتبليغها للناس، وأنهم كانوا يعلمون ذلك وهم على المنابر في الخطب يبينون السنن ويوضحونها للناس ويبلغونها للناس حتى يسمعها الجم الغفير الذين يسمعون الخطب، فهو دال على عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ السنن وبيان السنن التي جاءت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو دال على كمال نصحهم وحرصهم واجتهادهم وتبليغهم السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمما فأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعني بين ذلك عن المنبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال؟ كان إذا انصرف من الصلاة يقول، كان إذا انصرف من الصلاة، إذا فرغ من صلاته أي المفروضة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل الثناء والمجد، أهل النعمة والفضل أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني جاءت مرتين في هذا الحديث، لكن الحديث نفسه جاء عند مسلم وعند الترمذي في التعليق، خرجه مسلم والترمذي والنسائي عند مسلم والنسائي ليس فيه ذكر التكرار الذي هو لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وإنما جاء مرة واحدة، فهذا من الذكر الذي شرع بعد الصلوات المكتوبة، يعني هذا الذي جاء في حديث ابن الزبير وكذلك الذي جاء في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، كل ذلك من الذكر الذي يكون بعد الصلاة وهو من الثناء على الله عز وجل، لأنه ذكر وثناء. هذه الأذكار ترفع بها يرفع بها الصوت؟ نعم يرفع بها الصوت، يعني سبقا مر بنا الحديث الذي فيه أننا رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس كان من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بنا حديث في سنن أبي داود، وكذلك والحديث هو في الصحيحين. قال حد بين ايش؟ اي نعم، يعني كلها، يعني هذا يتابه وهذا يتابه، هذا الذي في حديث مغيرة يتابه وهذا يتابه، كلها يجمع بينه، لا يقال هذا يتابع على حده وهذا على حده، وإن هذا كله مجموعة من الذكر المشروع بعد الصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة رجل البخاري تعليقا وابو داود الترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. ثقة رجل البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن ابن علية. عن ابن علية اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي المشهور بابن علية ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن ابي عثمان. عن الحجاج بن ابي عثمان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي الزبير أنه قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يهلل في دبر كل صلاة فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وساق بقية الحديث. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وفيه الزيادة يعني على ما تقدم يعني وهو ذكر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه يعني بالإضافة إلى أهل الثناء وأهل الثناء والمجد والثناء الحسن يعني معه أيضا في هذه الرواية أو زيادة من هذا الطريق لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود. صدوق. صدوق أخرج له أبو داود. عن عبده. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن عبد الله. عن أبي الزبير عن عبد الله وقد مر ذكرهما. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود الطفاوي قال حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأكبر الله نور السماوات والأرض قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر. مش أول حديث حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء. نعم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن أرقم زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته. نعم. يعني في يعني بعدها لأن الدبر يعني يطلق على ما قبل الآخر وعلى على ما قبل آخر الشيء وعلى ما بعده على آخر الشيء وعلى ما بعده يعني على ما قبل السلام وما بعد السلام كله قال دبر يعني ما قبل السلام قال دبر يعني دبر الصلاة وبعد السلام يقال له دبر الصلاة فدبر الشيء آخره وما يلي آخره فهو بالنسبة للصلاة آخره ما قبل السلام وما يلي آخره ما بعد السلام. وهنا أورد الحديث في باب ما يقوله إذا سلم يعني أنه بعد السلام وقد جاءت حديث كثيرة فيها ذكر الدبر وأنه يراد به ما بعد السلام يراد به ما بعد السلام وسبق أن مر بنا بعض الأحاديث في ذلك ومنه الحديث الذي فيه التسبيح والتهليل والتكبير دبر كل صلاة 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن هذا إنما يكون بعد الصلاة فالمراد بالدبر هنا ما بعد الصلاة. ثم أورد هذا الحديث الطويل الذي هذا الدعاء الطويل المشتمل على يعني هذه الألفاظ وهو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه من هو لين الحديث وفيه من هو مقبول, فيه من هو لين الحديث وفيه من هو مقبول, فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا فإنه لا يشرع الإتيان به, وإنما يؤتى بالأشياء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي. مسدد مر ذكره, وسليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرج له أبو داود البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. قال وهذا حديث مسدد. قال حدثنا المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود الطفاوي. عن داود الطفاوي وهو لين الحديث أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن أبي مسلم البجلي. عن أبي مسلم البجلي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الألفاظ ما فيها نكارة؟ والله يعني فيها يعني نعم أقول فيها ألفاظ غريبة. أنا شهيد أن العبادة كذلك أنا شهيد وكذا كلهم إخوة. نعم. نعم. اسمع واستجب. نعم. سبحان الله. نعم. يعني فيه أقول المتن فيه ما فيه والإسناد فيه من هو لين الحديث ومن هو مقبول, والمقبول أعلى من لين الحديث. يعني لين الحديث يعني المقبول هو الذي يقبل إذا توبع, وإذا لم يعني هذا والذي أقل منه هو لين الحديث. شوف هذا عندك التغيير. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذا يدلنا على أن الصلاة يكون بعدها دعاء, وأنه ليس مجرد ذكر, بل إن أول شيء يكون بعد الصلاة هو الدعاء, وهو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات, لأن الاستغفار هو دعاء. أستغفر الله يعني أطلب من الله المغفرة, أسأل الله المغفرة, هذا هو معنى أستغفر الله ثلاث مرات. يعني فبعد الصلاة فيه ثناء وفيه دعاء, وهذا الحديث يدل على الدعاء يعني بعد الصلاة. هذا فيه إذا سلم اللفظ اللي عندنا. نعم اللفظ اللي عندنا إذا سلم. إذا سلم من صلاته وهو أتى به تحت ترجمة ما يقوله إذا سلم, ولكن يعني كما هو معلوم قبل السلام قبل الصلاة قبل السلام يتخير الدعاء ما شاء. صحيح أن الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام. والله هو جاء يعني الترغيب فيه والحث عليه يعني قبل الصلاة قبل السلام, يعني مما يدل على أهميته. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي سلمة. عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. عن عمه الماجشون وهو يعقوب بن أبي سلمة. يعقوب بن أبي سلمة الماجشون هذه لقب يعني وليست اسم, وإنما اسمه يعقوب, وهم جماعة يعني يقال لهم الماجشون, وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس فيه ذكر أنه بعد السلام، وإنما فيه أنه دعا كان يدعو. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. نعم، كان يدعو فيقول ربي أعني ولا تعن علي، ربي أعني ولا تعن علي، يعني بأن يعينه ويوفقه، وأن لا يعين عليه، وأن لا يعين عليه بأن يلحق به الضرر من غيره. وانصرني. نعم، وانصرني ولا تنصر، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر لي ولا تمكر علي، يعني أن يكون المكر من الله له ولا يكون من الله عليه. نعم. واهدني ويسر هدايا إلي. واهدني ويسر هدايا إلي. أيوة. وانصرني على من بغى علي. نعم. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل. وهذا فيها، وهذه الألفاظ فيها حذف واو العطف، يعني لك كذا ولك كذا ولك كذا، وحذف الواو يأتي يعني في اللغة، يعني حذف واو العطف، وهذا منه، ومنه قول الله عز وجل في أول سورة الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عينان ليس لهم طعام ولا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة، يعني ووجوه ووجوه، فحذفت واو العطف، فحذف واو العطف سائغ، وقد جاء في القرآن والسنة، وهذا مما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك شاكرا لك ذاكرا لك مطواع لك راهبا لك راهبا، يعني الرهبة هو الخوف، الرهبة من الله، لأن مقابل الرغبة يدعون رغبا ورهبا، يعني خوفا ورجاء، لك مطواعا يعني مطيع، مطواع يعني يعني صيغة مبالغة من الطاعة. إليك مخبتا أو منيبا، إليك مخبتا أو منيبا، يعني الإخبات هو الخشية هو الذل، أو منيبا والإنابة هي الرجوع. نعم. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، والحوبة قيل هي الذنب، وكونه يغسل يعني تغسل مثل ما جاء في الحديث واغسلني من خطايا كما ونقيني من خطايا واغسلني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأجب دعوتي وثبت حجتي، وثبت حجتي يعني في الدنيا يعني كونه يعني يكون كلامه مستقيما، وفي الآخرة كونه يسدد ويوفق لأن يكون عند السؤال عند السؤال موفقا للجواب الصواب. واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، واسلل سخيمة قلبي يعني ما فيه من الحقد، يعني الحقد والضغن والأشياء التي تكون في القلوب مما يعني تعتريه، يعني مما هي مذمومة وغير محمودة. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو مرة الهمداني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث عن طريق. عن طريق. وهو النجراني عبد الله بن الحارث النجراني وهو. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن طليق بن قيس. عن طليق بن قيس وهو. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. والله هو الحديث يعني ورد يعني هذا أو هذا يعني كان على الشك. لكن الإخبات وأن كل الإنسان هو يكون مخبتا ويكون منيبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمرو بن مرة بإسناده ومعناه قال ويسر الهدى إلي ولم يقل هدايا. وهذه طريقة أخرى والإسناد. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن عمرو بن مرة. سفيان هو الثوري ويحيى وعمر بن مرة. عمرو بن مرة مرة ذكره. قال أبو داود سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا 18 حديثا. نعم يعني هذا فيه يعني بيان سمع سفيان الثوري من عمرو بن مرة وأنهم قالوا أن مقدار ما سمع منه 18 حديثا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم أي من الصلاة المفروضة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا ذكر أو هذا ذكر يؤتى به بعد السلام وقبل الانصراف إلى المأمومين يأتي به الإمام وهو مستقبل للقبلة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك الاستغفار ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا ذكر يؤتى به يأتي به الإمام وهو مستقبل للقبلة وبعد هذا الذكر ينصرف إلى المأمومين ويأتي بالباقي وهو مقابل للمأمومين. بعدما ينصرف إلى المأمومين يأتي بالذكر الباقي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فإنه يأتي به قبل الانصراف بعد السلام. أول شيء يأتي به أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم الأحول. عن عاصم الأحول هو عاصم بن سليمان الأحول والأحول لقب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وخالد الحذاء. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة والحذاء لقب. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث وهو أبو الوليد البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول اللهم أنت السلام منك السلام وإليك السلام تباركت وتعاليت. ما جاء تعاليت ولا الكلمة الأخرى التي يقول إيش وإليك السلام. وإليك السلام لأن السلام هو يعني السلام هو السلام واسمه السلام ومنه السلام ولهذا لا يسلم على الله وإنما السلام من الله. ولهذا سبق أن مر بنا الحديث كانوا يقولون في التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال إن لا تقولوا ذلك فإن الله هو السلام ومنه السلام. يعني ما تقول السلام على الله من عباده إنهم يسلمون عليه وإنما السلام منه لهم. الحديث من خرجه؟ هذا أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. على كل يعني كلمة ذا يعني هي مع حذف حرف النداء, يعني معناه أن الحرف محذوف, وما دام أنه يعني جاء يعني ومن طريق صحيح فيؤتى به, وسواء أتى بها أو لم يأتي بها يعني كل ذلك يصح, لأن الحرف النداء يحذف ويثبت. حرف النداء يأتي إثباته ويأتي حذفه, وهنا جاء مثبتا وهناك جاء محذوفا, فالأمر في ذلك واسع. في نسخة محمد عوامة جعل يا بين معكوفتين وأشار أنها في نسخة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم, فذكر معنى حديث عائشة رضي الله عنها. ثم ورد حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته, يعني المقصود أراد أن ينصرف يعني من صلاته يعني إلى المأمومين, يعني قبل أن ينصرف, لأن هذا يكون بعد السلام, بعدما يسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم, ثم يأتي بالذكر الذي جاء في حديث عائشة الذي تقدم في الحديث الذي قبل هذا, يعني أنه يجمع بين الاستغفار وبين هذا الذكر الذي هو اللهم أنت السلام ومنك السلام. وقوله إذا أراد أن ينصرف يعني إلى المأمومين, يعني أنه يأتي به قبل أن ينصرف, يأتي به قبل أن ينصرف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عمار. عن أبو عمار هو شداد بن عبد الله. نعم. هو شداد بن عبد الله وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسماء وهو الرحبي وهو عمرو بن مرثد وهو كذلك ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن أيضا مثل هؤلاء. نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قبل أن ندخل في الباب الجديد, أنتم تعلمون أن مسألة الدعاء بعد الصلاة يعني يكثر في عالم الإسلامي بدعتان. الدعاء الجماعي الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون, والبدعة الثانية رفع اليدين, فهل لكم من توجيه؟ نعم, المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد يسبح لنفسه ويهلل لنفسه ويأتي بالذكر لنفسه دون أن يكون هناك يعني صوت جماعي بأن يأتي الإمام يأتي بالذكر وهم يأتون وراءه. هذا من الأمور المحدثة, وإنما كل واحد يأتي بالدعاء لنفسه, وليس هو المأموم هو الذي يأتي بالدعاء والباقون يأتون وراءه أو يؤمنون يأتون بالذكر وراءه. لا, ليس هذا من السنة, بل هذا من الأمور المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك, ما كان يأتي بالذكر وهم يرددون وراءه الذكر, يرددون وراءه الذكر, يعني مثل المعلم الذي يعلم الصبيان, يعني ما حصل شيء من هذا, وإنما كان كل يعرف الذكر ويأتي به لنفسه. وأما رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة فإن هذا أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الناس, هو إمامهم دائما وأبدا, هو الذي يصلي بهم, ولم يعهد ولم ينقل أنه حصل رفع اليدين بعد الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل هذا على أن ذلك لا يصلح وأنه لا يفعل. وسبق أن ذكرت أن رفع اليدين بالدعاء له ثلاث أحوال. حال ورد فيها رفع اليدين فترفع اليدين، وذلك فيما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحال ما جاء فيها رفع اليدين كالخطبة، خطبة الجمعة، فإنه لا ترفع الأيدي فيها إلا في الاستسقاء، إذا استسقى فإنه يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه وهو يخطب إلا في الاستسقاء، فلا يرفع يديه ولا المأمون يرفعون أيديهم. وكذلك بعد الصلاة المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس، وصلاته بالناس يعني هو الذي يصلي بالناس دائما، ولم ينقل أنه حصل رفع اليدين منه ولا من الصحابة معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليك. بعض طلبة العلم إذا سلم يكبر تكبيرة واحدة ثم يبدأ يقول استغفر الله استغفر الله، ويستدل بما أخرجه البخاري في صحيح عن ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني هذا غير واضح أنه يؤتى به بعد السلام مباشرة، وإنما يعني لا شك أن الصلاة بعدها تكبير وبعدها غير تكبير، يعني وجاء في بعض الروايات يعني عدم ذكر التكبير وإنما ذكر الذكر، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة فيه تكبير وفيه غير تكبير، وأما كون يؤتى بالتكبير مباشرة فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال الله أكبر، وإنما كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والاستغفار بعد أداء العبادات جاء كما جاء في الصلاة وجاء في الحج، يعني بعد أداء العبادة للاستغفار من التقصير ومن النقص الذي يحصل الإنسان. نعم. الأخ يسأل معنى السلام، اللهم أنت السلام، يقول إيش معنى السلام؟ السلام اسم من أسماء الله الذي هو يعني الذي هو منزه مسلم من كل نقص ومن كل عيب، والذي يكون منه السلام والسلامة تحصل للناس من الله عز وجل، فإنه يكون منه السلامة. ولهذا الإنسان عندما يسلم على غيره يقول السلام عليكم ورحمة الله، يدعو له بالسلامة، والسلامة إنما تكون من الله عز وجل وتطلب من الله عز وجل. لاحظ خاصة في هذا المسجد وفي الموسم خاصة قيام البعض بعد السلام مباشرة لأداء السنة قبل هذه الأذكار، هذا غلط، هذا خطأ. الإنسان يعني بعد السلام يأتي بهذه الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل. أما كونه يعني يترك هذه السنة ويترك هذه الأذكار الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا ترك للسنة ومخالفة للسنة. إلا ورد، يعني حتى يتكلم الإنسان، يعني حتى يتكلم الإنسان أو يتحول. قال رحمه الله تعالى: باب في الاستغفار. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الاستغفار، والاستغفار هو من الدعاء، لأن قول الإنسان اللهم اغفر لي دعاء، يطلب من الله المغفرة. وهذا الباب أورد فيه أحاديث في الاستغفار وأحاديث في الدعاء على سبيل العموم، يعني ليس فيها ذكر الاستغفار وإنما فيها دعاء. فالاستغفار هو نوع من الدعاء وهو من جملة الدعاء، والذي أورده أبو داود في هذا الباب فيه استغفار وفيه غير استغفار، والكل دعاء، فيه استغفار وفيه غير استغفار، أي دعاء ليس هو استغفار، والكل دعاء، لأن الاستغفار نوع من أنواع الدعاء. وقد أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر يعني على الذنب، الإصرار هو الإبقاء على الذنب والإصرار عليه. ما أصر من استغفر يعني معناه أن الاستغفار يعني لا يكون معه الإصرار ولو عاد إلى الذنب في اليوم 70 مرة. لكن هذا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. ويعني يعني لفظه يعني فيه يعني النكارة, يعني كيف يكون يعني ما أصر ولو عاد إلى الذنب 70 مرة؟ إيش فائدة الاستغفار الذي يكون معه مواصلة الذنب والاستمرار في الذنب ولو يعني بلغ هذا المبلغ في الكثرة؟ فالحديث غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيه مولى أبو بكر الذي هو مبهم. ويعني ذكر الحافظ أنه يقال أنه أبو رجاء مولى أبي بكر وهو مجهول, وهو مجهول. فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كون الاستغفار يعني يكون معه تخفيف الذنوب وتخلص من الذنوب, نعم جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار, لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني أن الكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتتلاشى وتضمحل, لأن كل إنسان يعني يرتكب الكبيرة ويستغفر الله ويندم يعني عليها ويخاف الله عز وجل ويندم ويكثر الاستغفار يعني من تلك من ذلك الذنب الذي وقع فيه, فإن الذنب يتلاشى ويضمحل ولا يبقى كبيرة, بل يعني كأنه لم يكن, لا كبيرة مع الاستغفار يعني أنه يتلاشى, ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار والمداومة عليها وقلة الحياة والخوف من الله عز وجل يجعلها تضخم وتكبر وتعظم لما صاحبها من قلة الحياة وقلة المبالاة. وكون الإنسان يعني يستمر على تلك الذنوب التي هي صغائر, لأن قد يلحقها في الكبائر من ناحية قلة الحياة والمبالاة بها لأنها تضخم وتعظم. وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار, يعني أن الكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة, والصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل ترتفع وتكبر وتعظم وتضخم. قال حدثنا النفيلي, النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن مخلد بن يزيد, عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام, وهو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عثمان بن واقد العمري, عن عثمان بن واقد العمري وهو صدوق ربما وهم, وهو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والترمذي, أبو داود والترمذي. عن أبي نصيرة, عن أبي نصيرة وهو مسلم بن عبيد, وهو مسلم بن عبيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي, أبو داود والترمذي. عن مولى لأبي بكر, عن مولى لأبي بكر وهو مبهم, وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه يقال أنه أبو رجاء وقال إنه مجهول, أخرجه أبو داود والترمذي. نعم أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه مشهور بكنيته, واسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان, وهو غير مشهور باسمه ولكنه مشهور بكنيته رضي الله عنه, بكنيته ولقبه الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهو ليس له ولد اسمه بكر ولكنه اشتهر بهذه الكنية, كما أن عمر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه حفص وقد اشتهر بهذه الكنية, وقد اشتهر بهذه الكنية. وهو عبد الله بن عثمان أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام, أول الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, الذي هو أفضل الصحابة على الإطلاق. فقد قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مقالة تدل على علو قدره وعظيم منقبته, وهي قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال, كما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون. وهذا دال على عظم شأن أبي بكر وعلو منزلته وعظيم قدره، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنه قال مسدد في حديثه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقوله يغان فسر بأنه يغطى، وقيل إن المقصود بذلك ما يحصل له من السهو، وأنه يستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ليغان فسر بأنه يغشى أو يغطى، وقيل إن معناه يعني ما يحصل له من السهو. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وما مر من الدعاء اللهم اغفر لي، هل يعني تأتي مسألة يعني وقوع الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم في الذنوب؟ الكبائر اتفقوا على أنها لا تقع منهم، وأما الصغائر ففيه خلاف بين أهل العلم، ويعني القائلين بإثباتها يعني يقولون إنه يترتب عليها زيادة كمالهم من ناحية أنهم يستغفرون ويدعون، وأن الله يرفع شأنهم ويعلي قدرهم ويعظم منزلتهم.